قدمت لنا كان تعليم الحكيم. أما بعد هذا الدرس السادس من غزوة أحد رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قالوا: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن أصحابه دعا بفرسه فركبه وخرجه المسلمون حوله عامتهم جرحى ولا مثل جروح بني سلمة وبني عبد الأشهل، يعني أكثر القبائل التي كثر فيها الجراح، ومعه 14 امرأة. فلما كانوا بأصل الحرة من جهة الشرق قال: اصطفوا فنثني على الله جل وعلا. فاصطفى الناس الصفين وخلفهم النساء، ثم دعا فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم إني أسألك من بركتك ورحمتك وفضلك وعافيتك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف والغناء يوم الفاقة، والغنى يوم الفاقة، عائذا بك اللهم من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم توفنا مسلمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك. اللهم أنزل عليهم رجسك وعذابك إله الحق، آمين. ثم أقبل حتى نزل في بني حارثة يمينا، ثم طلع على بني عبد الأشهل وهم يبكون على قتلهم، فقال: لكن حمزة لا بواكي له، لكن حمزة لا بواكي له. فخرج النساء ينظرن إلى سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أم عامر الأشهلية تقول: قيل لنا قد أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مستغرقون في النوح على قتلانا، فخرجنا. قالت: فنظرت إليه فإذا عليه الدرع كما هي ما نزعها، فنظرت إليه فقلت: كل مصيبة بعدك جلل، أي خفيفة يا رسول الله. وخرجت أم سعد بن معاذ وهي كبشة بنت عبيد بن معاوية من بين الحارث بن خزرج تعدو نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على فرسه، وسعد بن معاذ ابنها آخذ بعنان فرسه. فقال سعد: يا رسول الله، هذه أمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرحبا بها. فدنت حتى تأملت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما إذ رأيتك سالما فقد أشوت المصيبة، أي أخطأ سهمها، فقد أشوت المصيبة. فعزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر بن معاذ ابنها، أخو سعد بن معاذ، مات ابنها وهي تقول: أشوت المصيبة، كل مصيبة بعدك جلل. ثم قال: يا أم سعد أبشري، أبشري يا أم سعد، وبشري أهليهم أن قتلاهم قد ترافقوا في الجنة جميعا، وهم 12 رجلا من بني عبد الأشهل، أكثر الجراح فيهم والقتل، جماعة سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. قال: وقد شفعوا في أهلهم. قالت: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا، ومن يبكي عليهم بعد هذا. ثم قالت: أدعو يا رسول الله لمن خلفوا بعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب حزن قلوبهم، اللهم أذهب حزن قلوبهم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخلف على من خلفوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: خلي أبا عمرو عن الدابة. فخل الفرس فمشت وتبعه الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: يا أبا عمرو، إن الجراح في أهل دارك فاشية، وليس فيهم مجروح إلا يأتي يوم القيامة جرحه كأغزر ما كان، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فمن كان مجروحا فليقر في داره وليداوي جرحه، ولا يبلغ معي، يعني لا يواصل معي، ولا يبلغ معي إلى بيتي، عزمة مني، عزمة مني عليه. سبحان الله، جراح مجروحين ويتبعونه ويريدون أن يستمروا معه إلى المسجد، فعزم عليه عليه الصلاة والسلام أن يقروا في دورهم ويداووا جروحهم. فنادى فيهم سعد في جماعته: عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم جريح من بني عبد الأشهل. فلما سمعوا العزم عليهم تخلف كل مجروح رضي الله عنهم، وكانت نيتهم أن لا يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل بيته، فباتوا يوقدون النيران ويكمدون الجراح، وإن فيهم لثلاثين جريحا واثني عشر شهيدا في بني عبد الأشهر، ومضى زعيمهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيقتل في الخندق، مضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ثم رجع إلى نساء عبد الأشهل فساقهن، فلم تبق امرأة إلا جاء بها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبكين حمزة، فبكين بين المغرب والعشاء. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الليل من النوم في ثلث الليل الأول فسمع البكاء، فقال: ما هذا؟ قالوا: نساء الأنصار يبكين على حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنكن، رضي الله عنكن وعن أولادكن، رضي الله عنكن وعن أولادكن، وأمرنا أن نرد إلى منازلنا. قالت: فرجعنا إلى بيوتنا بعد ليل ومعنا رجالنا، فما بكت منا امرأة قط بعد ذلك إلا بدأت بحمزة إلى يومنا هذا، يعني بعد ذلك بسنين طويلة، أي قتيل يقتل عندهم يبكون حمزة أولا ثم يبكون قتيله. ويقال إن معاذ بن جبل أيضا جاء بنساء بني سلمة يسوقهن حتى بكين حمزة، وجاء عبد الله بن رواحة بنساء بني الحارث بن خزرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت هذا، ونهاهن الغد عن النوح أشد النهي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب في المدينة يوم السبت، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد نكبة قد أصابت أصحابه، وأصيب صلى الله عليه وسلم في نفسه، فجعل عبد الله بن أبي والمنافقون معه يشمتون ويسرون بما أصاب المسلمين ويظهرون أقبح القول، ورجع من رجع من أصحابه صلى الله عليه وسلم وعامتهم جريح، ورجع عبد الله بن عبد الله بن أبي وهو جريح، فبات يكوي الجراحة بالنار ويكمدها حتى ذهب الليل، وجعل أبوه يقول: ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه برأي، عصاني محمد وأطاع الولدان، والله لكأني كنت أنظر إلى هذا. فقال ابنه: الذي صنع الله لرسوله وللمسلمين خير من رأيك. الله يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، سبحان الله العظيم. انظر كيف الفهم: الذي صنعه الله لرسوله وللمسلمين خير منك ومن رأيك. قالوا: أظهرت اليهود القول السيء، فقالوا: ما محمد إلا طالب ملك، وما أصيب هكذا نبي قط، أصيب في بدنه وأصيب في أصحابه. وجعل المنافقون يخذلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ويأمرونهم بالتفرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه. هذه من بركات أحد، تميز الصفوف، كما سيقول الله عز وجل في آيات أحد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذه والله أعظم بركات أحد، تميز الصفوف. قال: وجعل المنافقون يقولون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل، لو رجعتم معنا لما رجعنا مع ابن سلول ما حصل هذا، ما قتلتم. حتى سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذلك في أماكن كثيرة، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في قتل من سمع ذلك من اليهود ومن المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن الله مظهر دينه ومعز نبيه، ولليهود ذمة فلا أقتلهم. قال: فهؤلاء المنافقون يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ شوف هذا العلم، أليس يظهرون، يعني الإسلام الظاهر، أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله، وإنما يفعلون ذلك تعوذا من السيف، فقد بان لك أمرهم وبان لهم لنا أمرهم، وأبدى الله أضغانهم عند هذه النكبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتلي، يعني نهاني ربي عن قتل من قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا ابن الخطاب، إن قريشا لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن. الله أكبر، لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن. قالوا: وكان لعبد الله بن أبي مقام يقومه كل جمعة شرفا له لا يريد تركه، كلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة قام وحدث وتكلم أعوذ بالله وإن يقول تسمع لقوله. وكان بعض الناس مغتر به حتى جاءت أحد سبحان الله. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة جلس على المنبر يوم الجمعة، فلما فرغ قام ابن أبي كعادته فقال: هذا رسول الله بين أظهركم قد أكرمكم الله به، فانصروه وأطيعوه. هكذا كان يقول كل جمعة. فلما صنع بأحد ما صنع ورجع بثلث الجيش وشمت بالمسلمين اتضح أمره لمن كان يخفى عليه أمره. فلما قام ليفعل ذلك في أول جمعة قام إليه المسلمون كلهم سبحان الله حتى الذين من جماعته، وقالوا: اجلس يا عدو الله، اجلس يا عدو الله، اجلس يا عدو الله سبحان الله، وأبغضوه. وتمايز أهل الصدق من أهل النفاق. وقام إليه أبو أيوب الأنصاري الذي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة بن الصامت، وكان أشد من كان عليه ممن حضر، ولم يقم إليه أحد من المهاجرين، استكفوا بجماعة من الأنصار. فجعل أبو أيوب يأخذ بلحيته وعبادة بن الصامت يدفع في رقبته ويقولان له: لست لهذا المقام بأهل، لست لهذا المقام بأهل. فخرج بعدما أرسله، يعني بعدما أطلق أبو أيوب لحيته وأطلق عبادة رقبته وهو يتخطى رقاب الناس وهو يقول: كأني قلت هجرة، الهجر القبيح من القول، كأني قلت هجرة، إنما قمت لأشد أمره. فلقيه معوذ بن عفراء فقال: ما لك؟ قال: قمت ذلك المقام الذي كنت أقومه أولا، فقام إلي رجال من قومي، وكان أشدهم علي عبادة وخالد بن زيد، هذا اسم أبو أيوب، اسم أبي أيوب خالد بن زيد، وكان أشدهم علي عبادة وخالد بن زيد. فقال له معوذ بن عفراء: فارجع فليستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أبغي أن يستغفر لي. فنزلت هذه الآية: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسه. قال: ولكأني أنظر إلى ابنه جالس في الناس ما يشد الطرف إليه، ما يشد الطرف إليه، سبحان الله، ابنه الصادق عبد الله بن عبد الله بن أبي، يعني حتى ما يحق في النظر في أبيه ولا يريد النظر إليه. وجعل يقول: أخرجني من محمد، أخرجني محمد من مربد سهل وسهيل، هذا اللي كان المربد لهم وبني المسجد عليه وتقدم خبرهم، أخرجني محمد من مربد سهل وسهيل. ثم نزل القرآن. تقول أم بكر بنت المسورة بن مخرمة: قال أبي المسورة بن مخرمة لعبد الرحمن بن عوف: حدثنا عن أحد، حدثنا عن أحد. فقال: يا ابن أخي، عد بعد العشرين ومئة من آل عمران، بعد الآية العشرين ومئة من آل عمران، ثم كأنك حضرتنا. أي والله كأنك حضرتنا، كل من قرأها سبحان الله أو سمعها كأن حضر الغزوة، حتى إن الله عز وجل حدثنا عن ما في نفوسهم، وإن شاء الله نضع تسجيل لها بعد الحلقة حتى الإنسان يسمعها ويتأملها، من قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فجعل يصف أصحابه القتال كأنما يقوم بهم القداح، إن رأى صدرا خارجا قال: تأخر. وفي قوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، بنو سلمة وبنو حارثة هموا ألا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، ثم عزم الله لهم فخرجوا، الحمد لله. ولذلك يقول الصحابة الأنصار من هاتين القبيلتين: يعني ما يسرنا أن لنا بهذه الآية كذا وكذا، لأن الله قال: والله وليهما، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني كنتم قليل 314 رجل، اتقوا الله لعلكم تشكرون، أي ما أبلاكم في بدر من الظفر، إذ تقولوا للمؤمنين، يعني يوم أحد: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا. قالوا: وكان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى أحد: إني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم. هذا الآن كلام الواقدي. قال: فلم يصبروا وانكشفوا، فلم يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بملك واحد يوم أحد، ما أتوا بالشرط أن تصبر. وقولهم مسومين أي معلمين، ما مضعين علامة، وما جعله الله إلا بشرى لكم لتستبشروا وتطمئنوا، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. يقول نصيب منهم أحدا وينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء. الذين انهزموا يوم أحد، ويقال نزلت في حمزة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما به من المثلة قال لو مثلن بهم فنزلت، ويقال نزلت في قوله عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أي قد يفلح وأفلح منهم جماعة أسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال كان أهل الجاهلية إذا حل حق أحدهم فلم يجد عند غريمه أخره أضعفه عليه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يقول التكبيرة الأولى مع الإمام، وجنة عرضها السماوات والأرض، يقال الجنة في السماء الرابعة، أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء في اليسر وفي العسر، والكاظمين الغيظ عمن آذاهم، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، أي ما أتي إليهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، إلى قوله لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال كان يقال لا كبيرة مع توبة ولا صغيرة مع إصرار. هذا بيان للناس من العمى، وهدى من الضلالة، وموعظة للمتقين. ولا تهنوا لا تضعفوا في قتال العدو، ولا تحزنوا على من أصيب منكم في أحد بالقتل والجراح، وأنتم الأعلون قد أصبتم يوم بدر ضعف ما أصابوا منكم، قتلتم 70 وأسرتم 70، ضعف ما أصابوا منكم بأحد فأنتم الأعلون. إن يمسسكم قرح يعني جراح فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لهم دولة ولكم دولة، والعاقبة لكم، وليعلم الله الذين آمنوا أي من قاتل مع نبيه، ويتخذ منكم شهداء، يصطفي منكم شهداء من قتل بأحد، وليمحص الله الذين آمنوا أي يبلوهم ويمتحنهم الذين قاتلوا وثبتوا، ويمحق الكافرين المشركين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي من قتل بأحد وأبلى فيه بلاء حسنا، ويعلم الصابرين من صبر يومئذ، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. السيوف في أيدي الرجال، رأيتم الموت، السيوف في أيدي الرجال، الموت الأحمر تحته. وكان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تخلفوا عن بدر، فكانوا هم الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أحد فيصيبون من الأجر والغنيمة، فلما كان يوم أحد ولى منهم من ولى. ويقال هي في نفر كانوا تكلموا قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقالوا يا ليتنا نلقى جمعا من المشركين فإما أن نظفر بهم أو نرزق الشهادة، فلما نظروا إلى الموت يوم أحد تولوا، فقال الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. سبحان الله، كفى بالسيوف فتنة، هؤلاء أشجع الناس وأتقى الناس وأفضل الناس، ومع ذلك كما سيأتي في الآيات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إبليس تصور يوم أحد في صورة جعال بن سراقة الثعلبي فنادى إن محمدا قد قتل، فتفرق الناس في كل وجه. قال عمر إني أرقى في الجبل كأني أروية، يعني أروى اللي هو أنثى الوعول، حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل الآيات. ثم سبحان الله نفعهم الله بها يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأولهم عمر نفعه الله بهذه الآية، هذه من بركات أحد. قال ومن ينقلب على عقبيه تولى إلى آخره، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي ما كان لها أن تموت دون أجلها، وهو قول ابن سلول لما رجع بأصحابه وقتل من قتل بأحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فأخبرهم الله أن هذا كتاب مؤجل مفروغ منه. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، أي من يعمل للدنيا نعطيه منها ما نشاء، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي يعني ما أكثره من نبي قاتل معه ربيون يعني جماعات كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وهن القلب، وما ضعفوا أي ضعف النفس، وما استكانوا أي بأجسادهم وأصابتهم المسكنة، وما استسلموا في سبيل الله، وما ضعفت نياتهم، وما ذلوا لعدوهم. الله أكبر، تزكية عظيمة. سبحان الله، التزكية بالانكسار أعمق منها بالانتصار، والتزكية بالخسارة أكثر فائدة من التزكية بالأرباح. سبحان الله، وبالهزيمة أكثر من النصر، لأنها ما تنسى، والله يحب الصابرين. يخبر أنهم صبروا إلى قوله وما كان قولهم يعني الربيون إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إلى قول فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، أعطاهم الله النصر والظفر وأوجب لهم الجنة في الآخرة. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعوا اليهود والمنافقين فيما يخذلونكم ترتدوا عن دينكم بل الله مولاكم، يعني المؤمنين، يتولاكم، ما يخيبكم ولا يخذلكم ولا يسلمكم للشيطان. قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب شهرا أمامي وشهرا خلفي. ثم قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الحس هو القتل، حس الرؤوس، ومنه قول عز وجل: لا يسمعون حسيسها، النار تفجيرها للجماجم. قال: صدقكم الله وعده لما أخبركم أنكم إن صبرتم أمدكم بالملائكة. قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، يعني وهنتم على العدو، فشلتم وتنازعتم في الأمر، اختلاف الرماة ومعصيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم إليهم بكلام واضح: لو رأيتمونا نقتل فلا تنزل، ولو رأيتمونا نغنم فلا تنزل، وعصوه سبحان الله العظيم. قال: من بعد ما أراكم ما تحبون، هزيمة المشركين رأيتموها بأعينكم، قد تولوا هاربين. قال: منكم من يريد الدنيا، يعني العسكر وما فيه من النهب، ومنكم من يريد الآخرة الذين ثبتوا من الرماة، عبد الله بن جبير والعشرة الذين معه. قال عبد الله بن مسعود: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى سمعت هذه الآية. قال: ثم صرفكم عنهم، يعني كانت الدولة لكم عليهم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي ليرجع المشركون فيقتلوا من قتل منكم ويجرحوا من جرح منكم. ثم قال: ولقد عفى عنكم. سبحان الله، عفى الله عمن ولى يومئذ ومن أراد النهب، عفى عنهم كلهم، ولذلك ما مثل الصحابة، حتى الذين أخطأوا وعصوا عفى الله عنهم ورضي الله عنهم. إذ تصعدون، أي في الجبل تهربون، ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. كانوا يمرون منهزمين مصعدين إلى الجبل، والرسول صلى الله عليه وسلم يناديهم: يا معشر المسلمين، أنا رسول الله، إلي إلي، فلا يلوي أحد من الهزيمة، فعفى الله عنهم ذلك كله. سبحان الله، من محبة الله لهم. قال: فأثابكم غما بغم. الغم الأول الجراح والقتل، والغم الآخر لما سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، فأنساهم الغم الثاني الغم الأول، يعني جاءت مصيبة هونت المصيبة اللي قبلها، أكبر مصيبة موت عليه الصلاة والسلام وقتله، فنسوا الجراح ونسوا القتل. سبحان الله، أثابكم الله غما بغم. ويقال إن الغم الأول لما صاروا إلى الجبل بهزيمتهم وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، والغم الثاني حين تفرعهم المشركون فعلوهم من فرع الجبل فنسوا الغم الأول غما بغم، بلاء على أثر بلاء. قال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي لئلا تذكروا ما فاتكم من نهب متاعهم ولا ما أصابكم من قتل من قتل منكم أو جرح، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، إلى قوله: ما قتلنا هاهنا. قال الزبير: سمعت هذا القول من معتب بن قشير، وقد وقع علي النعاس، وإني لك الحالم أسمعه يقول هذا الكلام. كثير من الناس اجتمعوا على أنه هو الذي قال هذا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سبحان الله، في تزكية عظيمة وتجديد للتوحيد والعقيدة والإيمان، لم يكن لهم بد أن يصيروا إلى مضاجعهم، هذا أمر قد كتب، كان ذلك في الكتاب المسطور. وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني مع الغليان هذا يخرج كل ما في الصدور من طيب وخبيث، وليمحص ما في قلوبكم، وهذا معنى الفتنة لا بد أنها تمر على الإنسان، يبتلي الله ما في صدره من غل ومن طهارة ومن كل شيء، وليمحص ما في قلوبكم، يخرج الأضغان والغش، النار تخرج الخبث هذا. سبحان الله، نار الفتنة ونار المصيبة، ما أعظم أحد وما أعظم فائدتها. الله عليم بذات الصدور، أي ما في دواخلها وما يكنون من نصح أو من غش. وخرج يوم أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني من انهزم أصابهم ببعض ذنوبهم. يا إخوان، انظروا في شؤم الذنوب، في فترة من الفترات أو في لحظة حرجة تخرج عليك ذنوبك فيستزلك الشيطان، يعني يطلب زلتك ببعض ما كسبت. آخ من الذنوب، آخذ من الذنوب. حتى إن الصحابة الصحابة الصحابة الأكابر تولوا يوم أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله قد عفى عنه، ولقد عفى الله عنهم يعني انكشافهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. نزلت في بن سلول، يقول الله عز وجل لعباده لا تكلموا ولا تقولوا كما قال ابن أبي، قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم الآية، ثم قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، من قتل بالسيف أو مات بإزاء العدو أو مات وهو مرابط فهو خير مما يجمع الناس من الدنيا، ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، إنما تصيرون إلى الله عز وجل الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني أصحاب الذين كشفوا بوحد، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أمره أن يشاورهم في الحرب وحده، وكان عليه الصلاة والسلام لا يشاور أحدا إلا في الحرب أو في شيء مهم، فإذا عزمت أي جمعت أمرك فتوكل على الله. ما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. قالوا نزلت هذه الآية في يوم بدر، كانوا غنموا قطيفة حمراء ففقدوها، فقال بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فنزلت هذه الآية. سبحان الله العظيم، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، يعني من آمن بالله ورسوله كمن كفر بالله، لا والله. ثم قال هم درجات عند الله، فضائل بينهم عند الله. سبحان الله، فضل الله النبيين بعضهم على بعض، والصحابة بعضهم على بعض، والناس بعضهم على بعض، درجات عند الله. ثم قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الصواب من القول، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في أحد، وقد أصبتم قبلها مثليها في بدر، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني بمعصية الرسول يعني الرماة، وقيل أيضا من عند أنفسكم اخترتم هذا يوم بدر، وتقدم يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70 أصبتم مثليها. ثم قال الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان يوم أحد فبإذن الله، الله اللي أذن هو اللي أراد هو اللي قدر، وليعلم المؤمنين، يعني يظهر الإيمان العميق، والله طلعت أشياء كأنهم ملائكة ما كأنهم بشر، الذين ثبتوا والذين تولوا كلهم. سبحان الله، وليعلم الذين نافقوا، علم الله أو أظهر الله من أبلى وقاتل وقتل وظهر من نافق. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا كثروا السواد، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يقول ابن أبي يوم أحد هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. سبحان الله، كلام دقيق جدا، هم للكفر أقرب منهم يومئذ أقرب منهم للإيمان. ثم قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال عليه الصلاة والسلام إن إخوانكم لما أصيبوا في أحد جعلت أرواحهم في أجواف طير خضر تريد الأنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومطعمهم ورأوا حسن مقالبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما أكرمنا الله وما نحن فيه لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. قال الله فأنا أبلغ إخوانكم عنكم، فأنزل الله هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشهداء على بارق نهر في الجنة في قبة خضراء يأتيهم رزقهم بكرة وعشية. وكان ابن مسعود يقول في هذه الآية إن أرواح الشهداء عند الله في طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش فتسرح في أي الجنة شاءت، فاطلع ربك عليهم اطلاعا وقال هل تشتهون شيء أزيدكم، قالوا يا ربنا ألسنا في الجنة نسرح فيها حيث نشاء، فاطلع عليهم ثانية وقال هل تشتهون شيء أزيدكم، قالوا يا ربنا أن تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك. إلا ما رأوا من الكرامة. قال الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذه في غزوة حمراء الأسد التي ستأتي بعد أحد مباشرة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالمشركين لئلا يكروا على المدينة، وكان فيهم من الجراح والقتل والمصيبة والنكبة، ومع ذلك تحاملوا على أنفسهم واستجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. وسيأتي خبرهم من قال في رواية قال لما كان في المحرم ليلة الأحد، إذا عبد الله بن عمرو المزني على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال جالس على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أذن بلال وهو ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن خرج فنهض إليه المزني وقال يا رسول الله أقبلت من أهلي حتى إذا كنت في ملل الوادي المشهور في جنوب المدينة إذا قريش قد نزلوا، فقلت لا أدخلن فيهم ولا أسمعن من أخبارهم، يقول هذا المزني رضي الله عنه، فجلست معهم فسمعت أبا سفيان وأصحابه يقولون ما صنعنا شيئا. هذا في شوال، مكتوب المحرم أظن في شوال، لأن في سيأتي حمراء الأسد، لأن في منصرفهم من ليلة الأحد. قال ما صنعنا شيئا لما أصبنا شوكة القوم وحدهم تركناهم، ارجعوا فلنستأصل من بقي. قال صفوان بن أمية يأبى ذلك عليهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فذكر لهما ما أخبره المزني، فقال أطلب العدو حتى لا يقتحمون على الذرية. فلما سلم من صلاة العشاء وثاب الناس أمر بلالا أن ينادي يأمر الناس بطلب عدوهم، وقالوا لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يوم الأحد أمر بطلب عدوهم فخرجوا وبهم من الجراحات ما الله به عليم. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وإن أبا سفيان بن حرب وعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وعده بدر الموعد في الصفراء على رأس الحول، فقيل لأبي سفيان ألا توافي النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث نعيم بن مسعود الأشجعي إلى المدينة يثبط المسلمين وجعل له 10 من الإبل إن هو ردهم، ويقول إنهم قد جمعوا جموعا عظيمة يعني قريش، وقد جاءوكم في داركم لا تخرج إليهم، حتى كاد ذلك أن يثبطهم أو بعضهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لو لم يخرج معي أحد لخرجت إليهم وحدي. الله أكبر، هذا القائد، هذا القائد العظيم عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لو لم يخرج معي أحد لخرجت إليهم وحدي. قال فأنهجت لهم بصائرهم فخرجوا بتجارات، وكان بدر موسما. قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، يعني خرج الصحابة بتجارات وكان بدر موسم وما حصل قتل، وهذا كله سيأتي أو قتال، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل في التجارة وربحوا لم يمسسهم سوء ولم يلقوا قتالا، أقاموا 8 أيام في السوق هذا في بدر وما جاء أبو سفيان، ثم انصرفوا. إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، يخوفكم أولياءه ومن أطاعه، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان يعني استحبوا الكفر على الإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، يقول ما يصح أبدانهم ويرزقهم ويريهم الدولة على عدوهم إلا ليزدادوا كفرا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم قال الله الآية العظيمة الفاذة ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني الخبيث من الطيب في نفس كل واحد، كل واحد منا فيه جزء خبيث وجزء طيب، فتأتي الفتنة هذه فيتميز، فإن كان الله يريد بخير ذهب الخبيث وبقي الطيب حتى يكون كالذهب الأحمر، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، والخبيث يزداد خبث. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني ما يطلعكم الله عز وجل على نوايا الناس وعلى الخبيث والطيب اللي في الناس، لكن هذه الأمور الكبار تظهر، مصاب الناس يوم واحد، لكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله. ثم قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم الآية، قال يأتي كنز الذي لا يؤدى حقه ثعبانا ينهشه في عنقه ويقول أنا كنزك، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالت اليهود الله فقير أعوذ بالله من حاله ونحن أغنياء ها هو يستقرض منا، يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سبحان الله، قد سمع الله قوله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي هذا اليهود بالبينات وبالذي قلتم الآيات إلى قوله لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. نزلت هذه الآية قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. قالوا إن تصبروا تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يعني أخذ على أحبار اليهود في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكتموا فنبذوه وراء ظهورهم واتخذوه مأكلة وغيروا صفته. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ناس من المنافقين إذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم وقدم قالوا إذا غزوت فنحن نخرج معك فإذا غزا لم يخرجوا معه. ومن اليهود يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ثم قال الله عز وجل عن المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي في الصلاة وفي الذكر إلى قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان القرآن وليس كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله في الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا يعني المهاجرين أخرجوا من مكة إلى قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل يعني لا يغرك تجارتهم ولا حرفتهم ولا تقلبهم في البلاد إلى قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله هذا عبد الله بن سلام وأمثاله إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رباط إنما كان الصلاة بعد الصلاة هو أعظم الرباط. هذه الآيات اللي نزلت في أحد وسنذكر إن شاء الله سنضع إن شاء الله تسجيل لها حتى الإنسان يسمعها كأنه يسمعها أول مرة. نختم كلام الواقدي في أحد قال جابر بن عبد الله لما قتل سعد بن الربيع في أحد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم مضى إلى حمراء الأسد وجاء أخو سعد بن الربيع فأخذ ميراث سعد وكان لسعد ابنتان وكانت امرأته حاملة وكان المسلمون يتوارثون على ما كان في الجاهلية حتى قتل سعد بن الربيع فقبض عمهن المال ولم تنزل الفرائض بعده على أمر الجاهلية. الآن معناه أن الفرائض نزلت بعد أحد. هذا أيضا من الفوائد في غير المغازي يعني تكامل الشريعة في المدينة ضروري جدا. الفرائض الآن نزلت بعد أحد. قال وكانت امرأة سعد بن الربيع امرأة حازمة صنعت طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من خبز ومن لحم وهي يومئذ بالأسواف في ناحية البقيع. قال جابر فانصرفنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصبح فبين نحن عنده جلوس ونذكر وقعة أحد ومن قتل من المسلمين ونذكر سعد بن الربيع إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا بنا فقمنا معه ونحن 20 رجلا حتى انتهينا إلى الأسواف فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه. قال فنجدها المرأة قد رشت ما بين صورين الصور هو جماعة من النخل عرين من النخل رشت ما بين صورين وطرحت خصفة يعني حصير. قال جابر والله ما ثم وسادة ولا بساط. فجلسنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن سعد بن الربيع ويترحم عليه ويقول والله لقد رأيت الأسنة شرعت إليه يومئذ حتى قتل رضي الله عنه. فلما سمع ذلك النسوة بكين فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نهاهن عن شيء من البكاء. قال جابر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فترأينا من يطلع فطلع أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقمنا فبشرناه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فسلم فردوا عليه ثم جلس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فترأينا من يطلع من خلال السعف فطلع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقمنا فبشرناه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فسلم ثم جلس. ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فنظرنا من خلال السعف فإذا علي رضي الله عنه قد طلع فقمنا فبشرناه بالجنة فجاء فسلم ثم جلس. ثم أتي بالطعام. قال جابر أتي من الطعام بقدر ما يأكل رجل واحد أو اثنان. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الطعام وقال خذوا بسم الله أو كلوا بسم الله. قال فأكلنا منه حتى نهلنا أي شبعنا والله ما أرانا حركنا منه شيئا سبحان الله من البركة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا هذا الطعام، فرفعوه، ثم أتينا برطب في طبق في باكورة أو مؤخر قليل، فقال عليه الصلاة والسلام: إما في باكورة أو في باكوره، يعني في أول رطب أو مؤخر قليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله، كلوا. فأكلنا حتى نهلنا، وإني لأرى الطبق نحوا مما أتي به، يعني ما نقص. وجاءت صلاة الظهر، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمس ماء. هذا أيضا معناه أنه لم يعني الوضوء مما مسته النار، إن قد نسخ، معناه النسخ مبكر. قال: ثم رجع إلى مجلسه، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت العصر. سبحان الله العظيم، هذا بعيد أحد، فأتي ببقية الطعام البقية يتشبع به، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ولم يمس ماء. ثم بعد العصر قامت امرأة سعد بن الربيع، هذه المضيفة، فقالت: يا رسول الله، إن سعد بن ربيع قتل بأحد، فجاء أخوه فأخذ كل ما ترك، وترك ابنتين لا مال لهما، وإنما تنكح يا رسول الله النساء على المال، تخشى على الأيتام هذه اليتيمات لا ينكحهن أحد لأجل الفقر، والناس كانوا في فقر، وكان المال يعني يرغب الناس في النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن الخلافة على تركته، اللهم أحسن الخلافة على تركته، تركة سعد. ثم قال: لم ينزل علي في ذلك شيء، يعني ما نزل علي شيء، وعودي إلي إذا رجعت. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على بابه وجلسنا معه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برحاء، يعني شدة مثل الحمى، حتى عرفنا أنه ينزل عليه. قال: فسري عنه والعرق يتحدر عن جبينه مثل الجمان عليه الصلاة والسلام. فقال: علي بامرأة سعد، علي بامرأة سعد بن الربيع. فخرج أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري حتى جاء بها، قال: وكانت امرأة حازمة جلدة، فقال: أين عم ولدك؟ قالت: يا رسول الله، في منزله. قال: ادعوه لي، أو ادعيه لي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلسي. فجلست، وبعث رجلا يعدو إليه، فأتى به بالعم وهو في بني الحارث بن خزرج، فأتى وهو متعب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفع إلى بنات أخيك ثلثي ما ترك أخوك، ثلثي ما ترك أخوك، هو العاصب ما له ذكر. فكبرت امرأته تكبيرة سمعها أهل المسجد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وادفع إلى زوجة أخيك الثمن، وشأنك وسائر ما بيدك. ولم يورث الحمل يومئذ، كانت حاملا، سبحان الله ما جاء الحمل إلا بعد ذلك، وهي الحمل صارت من أم سعد بنت سعد بن الربيع، هذه اللي كانت حمل، تزوجها زيد بن ثابت فولدت له خارجة بن زيد أحد الفقهاء السبع، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم أحسن الخلافة على تركته. فلما ولي عمر بن الخطاب وقد تزوج زيد بن ثابت أم سعد بنت سعد، مسمينها على أم سعد بنت سعد بن ربيع، وكانت حاملة، فقال: إن كانت لك حاجة أن تكلمي في ميراثك من أبيك، يقول زيد بن ثابت، فإن أمير المؤمنين قد ورث الحمل اليوم. أها، معناها أن الحمل إنه من قضايا عمر، وعمر كان من أشد الناس حرص في المواريث. وكانت أم سعد يوم قتل أبوها سعد حملا، فقالت: ما كنت لأطلب من أخي شيئا، يعني خلص، أو من عمي أو من أختي، ما كنت لأطلب من أختي شيئا، لأنه في تصحيف، يعني هي ستشارك الأختين في الثلثين، العم خلاص، العم هو ما دام انها بنت ستشارك الأختين في الثلثين. فقال زوجها زيد بن ثابت، وهو أيضا أفقه الناس في الفرائض، إن عمر ورث الحمل، فإن شئت أن تكلمي. فقالت: ما كنت لأطلب من أختي شيئا، خلاص الثلثين لهما رضي الله عنهم جميعا، هم أهل إيثار. ولما انكشف المشركون في أحد، كان أول من قدم بخبر أحد وانكشاف المشركين عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة أخو أم سلمة، قال: فكره أن يقدم مكة، فقدم الطائف وأخبر أن أصحاب محمد قد ظفروا وأن قد انهزمنا. قال: وكنت أول من قدم عليكم، وذلك حين انهزم المشركون الانهزام الأولى، ثم تراجع المشركون بعده فنالوا منالوا، وكان أول من أخبر قريشا بقتل أصحاب محمد وظفر قريش هو وحشي بن حرب. يقول عن قطر بن وهب الليثي قال: لما قدم وحشي على أهل مكة بمصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سار على راحلته من المدينة أربعا، فانتهى إلى الثنية التي تطلع على الحجون أو الحجون، هو موضع بمكة معروف الحجون اليوم جبل مشرف بحذاء المسجد. قال: فنادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، يا معشر قريش، يا معشر قريش، مرارا حتى ثاب الناس إليه وهم خائفون أن يأتيهم بما يكرهون. فلما رضي منهم اجتماعهم قال وحشي: أبشروا أبشروا أبشروا، قد قتلنا أصحاب محمد مقتلة لم يقتل مثلها في زحف قط، وجرحنا محمدا فأثبتناه بالجراح، وقتلت أنا كبش الكتيبة حمزة، رأس الكتيبة حمزة، فتفرق الناس في كل وجه بالشماتة بقتل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وإظهار السرور. وخلى جبير بن مطعم بوحشي وقال: انظر ما تقول. قال وحشي: قد والله صدقت. قال: أنت أقتلت حمزة؟ قال: قد والله زرقته بالمزراق في بطنه حتى خرج من بين رجليه، ثم نودي فلم يجب، فأخذت كبده وحملتها إليك لتراها، فقال: أذهبت حزن نسائنا وبردت حر قلوبنا. فأمر يومئذ نساءه بمراجعة الطيب والدهن من بعد بدر، ما تطيبت النساء ولا الدهن. وكان معاوية ابن المغيرة بن أبي العاص قد انهزم يومئذ، فمضى على وجهه فنام قريبا من المدينة، فلما أصبح دخل المدينة فأتى منزل عثمان بن عفان لأنه ابن عمه، فضرب بابه فقالت امرأته: أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو ها هنا، هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأرسلي إليه فإن له عندي ثمن بعير اشتريته عام أول فجئته بثمنه وإلا ذهبت. فأرسلت إلى عثمان فجاء، فلما رآه قال: ويحك، أهلكتني وأهلكت نفسك، ما جاء بك؟ قال: يا ابن عمي، لم يكن لي أحد أقرب إلي منك ولا أحق. فأدخله عثمان في ناحية البيت، يعني أجاره، ثم خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ له أمانا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه عثمان: إن معاوية بن المغيرة قد أصبح بالمدينة فاطلبوه، فطلبوه فلم يجدوا، فقال بعضهم: اطلبوه في بيت عثمان. فدخلوا بيت عثمان فسألوا أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأشارت إليه المكان اللي اختبأ فيه، فاستخرجوه من تحت حمارة لهم أو خمارة، قالوا وهي ثلاثة أعواد يشد بعض أطرافها لبعض ويخالف بين أرجلها وتعلق عليها الإداوة ليبرد الماء، تسمى حمارة أو خمارة. قال: فانطلقوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما راه عثمان قد أتي به قال: والذي بعثك بالحق، ما جئتك إلا أسألك أن تؤمنه، فهبه لي يا رسول الله. فوهبه له وأمنه وأجله ثلاثا، فإن وجد بعدهن في المدينة قتل. فخرج عثمان فاشترى له بعيرا وجهزه، ثم قال: ارتحل فارتحل. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، وخرج عثمان مع المسلمين إلى حمراء الأسد، وأقام معاوية بن المغيرة حتى كان اليوم الثالث، فجلس على راحلته وخرج حتى إذا كان بصدور العقيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاوية بن المغيرة قد أصبح قريبا فاطلبوه، يعني انتهى الأمان. فخرج الناس في طلبه فإذا هو قد أخطأ الطريق، فخرجوا في أثره يتبعون أثره حتى أدركوه في اليوم الرابع بعد الأمان. وكان زيد بن حارثة وعمار بن ياسر أسرعا في طلبه فأدركاه بالجماء، جماء تضارع عند العقيق، فضربه زيد بن حارثة، وقال عمار: إن لي فيه حقا، فرماه عمار بسهم فقتلاه، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه. ويقال إنه أدرك بثنية الشريد على ثمانية أميال من المدينة، وذلك حين أخطأ الطريق، فأدركاه فلم يزال يرميانه بالنبل واتخذاه غرضا حتى مات. رضي الله عن عمار وعن زيد بن حارث وعن الصحابة أجمعين. ونسمع إن شاء الله الآيات وللحديث بقية. رضي الله عن الصحابة أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.